أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المشاهدون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الشهري ميادين، والذي يأتيكم على الهواء مباشرة من استديوهات قناة المجد الفضائية بالرياض. أيها الإخوة، رحبوا معي بضيف البرنامج الدائم صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور سعد بن عبد الله البريك، حياكم الله. أهلا وسهلا، حياك الله شيخ عبد الله، وحيا جميع الإخوة والأخوات مشاهدي قنوات المجد، حياكم الله. الأمة الإسلامية أمة منصورة ومرحومة، هي خير الأمم وأزكاها، كنتم خير أمة أخرجت للناس، حفظ الله لها دينها وأتم عليها نعمه بحفظ هذا الكتاب العظيم، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. والمتأمل في فضل هذه الأمة على غيرها من الأمم تنمو في قلبه الثقة بظهور الدين، بظهور هذا الدين، وعدم اليأس من النصر مهما كانت قوة الأعداء وكثرة العدد. حول هذا الموضوع سيكون حديثنا اليوم، والذي سيكون بعنوان في الأمة خير كثير. نسعد بالمداخلات والاتصالات على أرقام البرنامج والتي ستظهر لكم تباعا. حياكم الشيخ سعد مرة أخرى. أهلا، مرحبا بكم شيخ سعد. يعني الموضوع في الأمة خير كثير، لعلنا قبل ذلك يكون لدينا مدخل حول إلقاء الضوء على يعني نظرة حول قضية استهداف الأمة من جوانب متعددة، سواء يعني الخطر الليبرالي، خطأ التكفير، الأخطار المحتقة بالأمة، تلقون الضوء عليها ثم ندخل بإذن الله عز وجل في موضوعنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وله وبعد. المشكلة تتمثل في الشطط في التصور، وعدم الدقة والتوازن في النظرة التي تجمع ما بين رؤية إيجابيات المجتمع والثروات المباركة الموجودة فيه والجهود البناءة الإيجابية الفاعلة والمؤثرة، وأيضا جوانب الخلل والخطر والتهاون والثغرات التي من خلالها يتسلل الأعداء. الباعث على الحديث هو أن سحابة من التشاؤم أو الخوف من المستقبل أصبحت هي حديث النخب في بعض المجالس. أصبح الحديث كثيرا ما يتردد، وتكاد تقول أن هذا الحديث يستنسخ من مجلس إلى مجلس، ومن استراحة إلى استراحة، ومن لقاء إلى لقاء، ومن مكان إلى آخر، وتجد الحديث الكل خائف من هناك هجمة تغريبية، هناك خوف من المستقبل، هناك الإيجابيات ما عادت مؤثرة وما عاد لها ذاك الدور الفاعل الذي كان من قبل، السلبيات كثرت، المجتمع في خطر، الفساد يزيد، الخير يقل. فكثرت هذه الأطروحات على هذا النمط الذي يغرق في التشاؤم ويغرق في السلبية، ويركز على أن الأمور الإيجابية ما عاد لها ذاك الأثر الفاعل المؤثر في الناس، وأن السلبيات وأن القوى المضادة أصبحت تخترق وتنخر في المجتمع، حتى العظم أصبح يعطي حالة من الإحباط والهوان والضعف. فإذا أراد أحد أن يفعل شيء قال وماذا عسى هذا الفعل أن يقدم أو يؤخر، وإذا دعي أحد إلى أن يساهم بشيء قال وماذا عسى هذه الدرهمات المعدودة أن تغير في هذا الطوفان الهائل المغرق المدمر الذي ما ترك شيئا من القيم والأخلاق إلا دمرها. إذا قيل لهؤلاء اعملوا في هذا الجانب الذي أنتم فيه قال من ما نحن إلا سويعات معدودة أمام أسابيع وأيام مليئة مغرقة بهذا القصف الفضائي المستمر. أصبح هذا الشعور بالهزيمة، وما بعد ما بدأت مواجهة حتى. هل هو هزيمة أو خوف يا شيخ سعد؟ هو حقيقة يعني حينما يتحول الإنسان، ممتاز، حينما يتحول الإنسان من إنسان فاعل إلى إنسان قاعد من إنسان متحرك إلى جامد، ومن إنسان له دور وكلمة ويثق بها فتجده حتى الكلمة ماتت في الجوف ما عاد لها ذلك الأثر. بعض الكلمات تكاد تموت وهي في الشفاه قبل أن تنطلق، بعض الكلمات حبيسة الروح، يقول لك أصلا تكلمت أو ما تكلمت ما في فائدة، عملت أو ما عملت ما في فائدة، يعني تبرعت تخذيل أو التخذيل يكون من مصدر آخر موجه إلي أو إليك. لكن المشكلة الهزيمة في النفس، أن الإنسان يكون عنده إحباط ذاتي، تقول له تفضل هذا سلاح الكلمة، سلاح مؤثر وسلاح قوي وسلاح فاعل، والكلمة كما أنها خير تكون شر، وكما أن صلح تكون حرب، وكما أنها سحر وطلاسم وشعوذة تكون رقية وشفاء. طيب ودواء. يعني قد يقول مثلا لابد تنبيه الأمة، لابد تذكيرها، لابد التحذير. جميل جدا، جميل جدا، لأن الناس حقيقة إذا سكتنا قلنا الأمور طيبة ما في أي مشكلة والحمد لله الأمور زينة والخير منتشر، أصبح عند الأمة نوع من الخنوع واستسلام لهذه الأخطار. ولذلك حتى نجمع بين ما ذكرته وبين ما ذكرته أنا، وهو أن لا تكون نظرتنا قد استجمعت كل الصورة القاتمة السوداء أو الضبابية الكثيفة التي تحول دون الرؤية الواضحة في مسيرة الإصلاح والبناء. لأن الإنسان إذا كان يمشي في طريق يرى أن كل ما حوله سبب للتعثر، وأن الرؤية غير واضحة، وأن المصدات كثيرة، وأن العوائق متعددة، وأن النقد مستمر، وأن القصف لا يقف، وأن وأن وأن إلى آخره، يقول خلاص ما عاد ذاك الجهد المتواضع القليل الذي أنا أبذله وأفعله يسوى أو يساوي شيئا أمام ذلك. ويعني نسمع البيت الجميل، ولو أن بان خلفه، ولو ألف بان خلفه هادم كفى، فكيف ببان خلفه ألف هادم. فالشاهد أن هذه الروح التي تسود، إما أن يعظم التشاؤم ويصبح الإنسان متردد، ويصبح الإنسان حبيس الآهات والحسرات والأنات، ويصبح الحديث ما هو إلا نقد. ولذلك أنا الآن أتحدى أن تجد نسبة كبيرة في مجالسنا ولقاءاتنا ولقاءات كثير من النخب الواعية التي عندها الغيرة والحب والإصلاح والرحمة بالأمة والمجتمع، إلا أن تجد ثلاثة أرباع الأحاديث كلها وصف للواقع وتشاؤم من الواقع وذكر وسرد قصص وحكايات وأخبار في المجال. هذا ما دريت، ترى هؤلاء فعلوا، هؤلاء دمروا، هؤلاء فعلوا، هؤلاء تركوا، هؤلاء في المقابل. الأمة شيخ، عفوا، الأمة يعني أيضا لا توافق، الأمة لا زالت مستهدفة يا شيخ. وأنا أريد أتكلم، اللهم يعني أنا رب الإبل وللبيت رب يحمي. أنا الآن أتكلم في حديثي عن بلادنا، عن وطننا، عن مجتمعنا. ها؟ أنا أقول إن المشكلة حينما يأتي أحد يعظم عليه التشاؤم فيقتله في مكانه ويختنق قبل أن يشم غازا، ويموت قبل أن يسمع رصاصة، ويستسلم قبل أن تدق جرس الجولة، ويعني تخور قواه قبل أن يدخل الحلبة. هذا من جانب. وفي الجانب الآخر ذلك الذي يرى الدنيا كل لا لا لا لا, لا أنتم مسرفون وأنتم خائفون، تقول له والله ترى هناك شر، هناك فساد، هناك تغريب، هناك بلاء، هناك هناك هناك. يا أخي عندك مشكلات في جوانب متعددة، الفكر الليبرالي اللي يقصف المناهج التعليمية باستمرار، الفكر الليبرالي يقصف الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى من خلال أساليب وعبارات وغمز ولمز، الفكر الليبرالي يقصف المرجعية الشرعية، الفكر الليبرالي يقصف العلماء باستمرار، الفكر الليبرالي يلغي شيء اسمه خصوصية المجتمع السعودي، الفكر الليبرالي يفتح الأبواب والنوافذ أمام التغريب، الفكر الليبرالي يهاجم الحسبة والمحتسبين والهيئات، الفكر الليبرالي يعني يرمي بشيء من العبارات التي تورث الشكوك والريبة في الجمعيات الدعوية. فهنا مشكلة بين من مثل ما يقول العوام يدربيه السيل ويقول ديمة، يعني يشوف الشر والشرر والنار والإحراق يقول لا لا لا، هذه طلاطيع عبارة عن ألعاب أطفال، ألعاب نارية. فهنا تكمن المشكلة. نريد ذلك الرجل الذي يرى الغلو والتطرف كما ذكرت في بداية الحلقة جزاك الله خير، ويرى خطره على الشباب وعلى الجيل وعلى الناشئة، وينتبه إلى مداخله ومنافذه، سواء كانت من خلال التهوين من شأن العلماء، عدم الرجوع إليهم، احتقار ولاة الأمر، الاستخفاف بمكانة ولي الأمر، محاولة النزوع إلى السرية والخفية والكواليس والاختباء بعيدا عن الضوء والشمس والهواء والحديث في الفضاء الرحب الواسع. هذا من جانب. الجانب الآخر كما أشرت إلى خطر الفكر الليبرالي الذي منذ مدة ولا يزال مستمر في بين فينة وأخرى، يعني يركز على هذه القضايا ناهيك عن وجود تربص إقليمي. أنت اليوم في إقليم في منطقة على المستوى الإقليمي لست سيدا متفردا بها وحدك، إنما هناك من ينافسك في مشروعك الإسلامي، هناك من ينافسك في المشروع الإقليمي والمشروع العالمي، هناك من يدعي أن ما أنت عليه من الخير إنما هو ضلال مبين، هناك من يدعي أن الحرمين أن مكة والمدينة لا تزال في أيدي يجب أن تطهر منها وأن تحرر من أيديهم، هناك ضغوط أجنبية وضغوط غربية شئنا أم أبينا، هناك منظمات غربية قد جعلت المجهر والمكبر على كل صغيرة وكبيرة في مجتمعنا. يعني حينما مثلا تكذب بعض الصحف وتأتي بكذبة فرية بلا مرية عن فتاة أنها جلدت وضربت لأنها دخلت بجوال، والحقيقة والقصة تماما غير هذا، ثم تتلقف هذا الخبر جهات أخرى. نقول حديثنا اليوم يا معاشر السادة، يا معاشر الإخوة، يا معاشر الأخوات، حديثنا كيف تكون جريئا قويا منطلقا فاعلا مؤثرا مستمرا وأنت ترى هذا الخير العظيم في مجتمعك فتحافظ عليه، وترى ذلك الشر والشرر وتنميه وتسهم فيه ويكون لك دور إيجابي معك وتعمل. هناك كلمة جميلة يا أخي لأحد الفرق البرازيلية العالمية، فرق الكرة الرياضية، فريق برازيلي عالمي كان في إحدى المباريات الدولية العالمية، ففاز هذا الفريق وسدد ضرباته في مرمى الفريق المقابل، وفي نهاية المباراة لما صفر الحكم قام الفريق البرازيلي واصطف كالقوس ونزع القمصان الحمراء، وإذ بتحتها قمصان صفراء مكتوب عليها We belongs to Jesus, Jesus loves you. يعني نحن أبناء المسيح، نحن نخص المسيح، نحن تبع المسيح، نحن للمسيح، المسيح يحبكم. لاحظ وهو يلعب في هذا الملعب في أولمبياد عالمي لم ينسى رسالته. أنا أقول وهو في لهو، ما حد يقول والله الكرة دي هذا باب من العبادة ولا باب ده، هو في لهو ومع ذلك لم ينسى أن يكون في هذا الملعب وعلى الميدان وعلى الملعب الأولمبي داعيا إلى عقيدته. أنا أقول نريد هذه النفس وهذه الهمة. حينما يقول أحد المدرسين طلع الأولاد من المدرسة لا يهمك صلوا ولا ما صلوا أصلا خربانة، كما قال أحد الفضلاء يقول كنت أقترح على وكيل مدرسة، أقول له لو أننا أخرنا مثلا في فترة معينة الطلاب لا يخرجون حتى يصلون، قال خربانة خلهم يطلعون أصلا. فهذه مشكلة أن يدب اليأس والوهن والقنوط والإحباط وقد يساهم هو في هذه ونحن نساهم من حيث أشعر. وهنا مسألة هنا يعني يصبح عندنا شك في السلاح الذي معنا. نحن معنا سلاح قال الله عز وجل فيه يؤتي أكله كل حين، ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت، الأصل ثابت لا يتزعزع، مرت رياح ليبرالية، مرت رياح تغريبية، مرت جهات، مرت أمور، هذه ما هي إلا مما يعني إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون. أنت على بالك أن هؤلاء الذين يستهدفون العلماء ويتكلمون في الدعوة ويقصفون مكاتب الدعوة ويسخرون بالحسبة يعني يحاولون التشكيك في المرجعية والتشويه أنهم لا يتألمون؟ والله يتألمون. ولذلك تلاحظ لما يكتب أحد العلماء ولا أحد الدعاة المعتبرين مقالا قويا صريحا يجلجل ويدوي في المواقع وفي المنتديات وفي الأماكن وماذا أراد هذا وماذا، تجد كلمة واحدة يمكنها لم يعط هذا إلا فرصة ومساحة وزمن محدود أمام الساعات والأيام والصفحات الطوال التي أتيحت للآخر، ومع ذلك تجد أن القليل من هذا الحق يجلجل ويدوي ويصدع رأس هؤلاء. طيب نقول إنكم معكم من الحق ما يجعلكم أمضى سلاحا وأقوى ثباتا وأشد عزيمة. الشيخ سعد كأني بك وأنت تطرح هذه النقاط الجوانب الاستهداف لهذه الأمة أن هناك جوانب مشرقة لا نهملها لعلكم تلقون الضوء عليها، ولكن بعد هذا الاتصال جميل أنتم لنا. جميل. الشيخ علي بن سالم العبدلي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مساك الله بالخير الشيخ علي. حياك الله يا دكتور عبد الله، وحيا الله ضيفنا الشيخ سعد ضيف الجوف المنتظر بإذن الله الأربعاء القادم شيخنا أبو عبد الله. الله يحفظك بإذن الله إن شاء الله. تفضل يا شيخ. أولا أشكر بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أشكر قناة النجد على طرح هذا الموضوع الهام، وأستأذنكم وأستأذن شيخي أبو عبد الله بهذه المداخلة الله البسيطة. يمسك بالخير لعله أن يثريها إن شاء الله تعديلا وزيادة وتوجيها. فأقول مستعينا بالله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد، فإنني أحمل في مداخلتي هذه بطاقة تفاؤل. نعم تفاؤل بمصير هذه الأمة مهما كاد لها الأعداء وتكالب عليها المغرضون، فهي أمة منصورة بأمر الله وحفظه. كيف لا نتفاءل والله قد حكم لهذه الأمة بالخيرية. قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فالخيرية باقية بحمد الله لهذه الأمة بإيمانها بربها وتحكيمها لشرعه وتطبيقها للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وفي الحديث الصحيح: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرة على الحق حتى تقوم الساعة. تأمل معي في قوله عليه الصلاة والسلام: طائفة، فهم جماعة وليسوا فردا. وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام: ظاهرة، فأعمالهم ظاهرة للعيان وليست مقتصرة على أنفسهم. وتأمل قوله: حتى تقوم الساعة، أي حتى يرث الله الأرض ومن عليها. وكذلك تأمل أخي المشاهد الكريم الحديث الآخر المليء بالفأل في مصير هذه الأمة، والذي رواه الإمام أحمد في مسنده من حديث أنس رضي الله عنه: أمتي كالمطر، لا يدرى الخير في أوله أم في آخره. أمتي كالمطر، لا يدرى الخير في أوله أم في آخره. وقد ذكر الإمام ابن الجوزي في المناقب عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى لما قامت فتنة المعتزلة، قال له رجل ممن قتلته الهزيمة النفسية: يا إمام، ظهر الباطل على الحق. فقال له الإمام معلما ومربيا بالفعل: كلا، بما أن قلوبنا على الحق فالحق ظاهر. من هذا المنطلق فإنني أدعو إخوة المشاهدين إلى التفاؤل في مصير هذه الأمة، فالخير فيها إلى قيام الساعة. وأدعوهم إلى أن نخلع تلك النظارة السوداء إن صح التعبير، وأن نتجرد في أحكامنا عن هذه الأمة ومصيرها من العاطفة الجوفاء، وأن نرى الصورة كاملة من جميع جوانبها حتى نستطيع أن نرى الحال على حقيقته. فالبعض هداهم الله ينظر إلى الخير الموجود في أمتنا ومجتمعاتنا بمنظار صغير، وينظر إلى الشر بمنظار كبير. فكلما أخبر عن خير في هذه الأمة ونصر وتوفيق ودعوة وعمل صالح زهد فيه وهول من شأنه ولو كان خيرا عظيما. وكلما بلغته شائعة عن شيء من أمر سوء فضحه وأشاعه وضخمه وأذاع به، وقد يزيده ذلك يأسا وقنطا. وأذكر بما رواه الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قال الرجل هلك الناس فهو أهلكهم أو أهلكهم. أهلكهم أي أشدهم هلاكا، قال العلماء: لأن في ذلك تزكية لنفسه. وبالفتح أهلكهم أي تسبب في إهلاكهم. فالتشاؤم والقنوط واليأس مدعاة للرضا بالحال والعجز والكسل والضعف والهزيمة النفسية. فمتى هزم المسلم نفسيا ضعف عن التغيير والمجاهدة والدعوة إلى الله في مجتمعه، وهذا من أبواب الشيطان عليه. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، فالخير باق في هذه الأمة بحمد الله إلى قيام الساعة. مهما تكالب عليها الأعداء وجمعوا لها الجموع وحشدوا لها الحشود، فهي منصورة من الله ما دامت متمسكة بشرع الله تطبيقا وتحكيما على منهج سلف هذه الأمة. وهذا هو الواقع والحمد لله. فالمساجد ملأى بالمصلين، وقد تجاوزت في هذه البلاد المباركة أكثر من 70,000 بين مسجد وجامع، تقام فيها الصلوات المكتوبة والدعوة إلى الله قائمة بفضل الله. فالمحاضرات والندوات في كل بقعة من بقعة البلاد المباركة، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قائم، وحلق التحفيظ في كل مسجد وجامع، ومراكز الدعوة وتوعية الجاليات في كل مدينة ومركز. فالواجب والحال كذلك أن نتفاءل. نعم نتفاءل، ولكن لا بد أن يدفعنا ذلك التفاؤل إلى أن نتحرك ونعمل. الحمد لله. نعم نعمل حتى نصد هجوم الأعداء، وأن يكون ذلك سببا في وقوفنا، أن يكون هجوم الأعداء في نقطة أخيرة يا شيخ علي، ومخالفة الناس للمعاصي أن لا يكون سببا في وقوفنا عن واجبنا شيخ علي الذي يناط بنا، وهو الدعوة إلى الله. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل الصالحا. شكرا شيخ علي. طويل. شكرا لك يا شيخ علي. لكنه يبقى طريق ذو نهاية، فلنأخذ تلك الحجارة التي قد يضعها الأعضاء والأعداء والمخذلون شيخ علي عوائق في طريقنا ونصنع منها جسورا للتواصل مع الآخرين. شكرا شيخ علي. شكرا نشكر الشيخ علي بن سالم العبدلي مدير فرع الشؤون الإسلامية في الجوف على هذه الإضافة الجميلة والرائعة. الشيخ علي، الشيخ سعد، كان الشيخ علي حقيقة أتى على ما نحن بصدده. جميل. من حيث خيرية وبوادر الخير في هذه الأمة وذكر بعض الأحاديث وبعض الأقوال، فنحن حقيقة نريد أن ندخل إلى هذا المدخل. يعني الأمة فيها ثروة عظيمة. صحيح. في هذا المجتمع يتكلم عن وطن الحمد لله من الأشياء اللي ذكرها يعني الشيخ علي وغيرها، لعلكم تلقون الضوء على هذه الجوانب الخيرية. الشيخ سعد، الجميل فيما ذكره فضيلة الشيخ علي وأحييه وأمسي عليه بالخير وإن كان قد ودعنا في منذ ثواني، الجميل فيما ذكر هو التأصيل الشرعي لهذه الفكرة أو الرؤية محل البحث والحوار هذه الليلة في هذه الحلقة. أن هناك تأصيل شرعي، هناك أمة خير وأمة فضل وأمة سبق، وهذه الأمة معطاءة ولها ولله الحمد من القوة والثبات والبقاء والنصر الظاهر وليس الخفي والدوام المستمر إلى قيام الساعة ما يجعل المسلم في كل مكان يجزم أنه إن حمل كلمة حق بقلب واثق وبنية صالحة لا يجدن بإذن الله لها أثرا مباركا إن عاجلا أو آجلا. وكأني به يقول المنتصر في أي ميدان هو منتصر في نفسه قبل ذلك، أما المهزوم في نفسه فوالله لو يحفظ القرآن كاملا وهو مهزوم في نفسه متشائم لا يستطيع أن يفعل شيء، فأقول إذا كان يحمل في نفسه هزيمة فلن يتحرك بآية ولا بحديث ولا بحجة ولا بقول ولا بغير ذلك. الانتصار على النفس قبل يا شيخ، لابد أن يكون الإنسان واثق من نفسه حتى يكون قويا في ميدانه، منتصرا في نفسه حتى يكون واثقا في ميدانه. ولذلك البعض يقول أن والله أنا يعني لي رغبة وعندي حماس وعندي دافع ولكن ليس هناك حولي من يلتفت لي. ليس بالضرورة أن يلتفت لك الناس الآن، يمكن سيلتفت لك الناس إذا جاء أحد يبني بيت ما تقف إلا إذا قطع في البناء شوطا جاوز الأسس والقواعد والحفر والتعميق في الأرض والبناء اللي تحت الأرض الناس ما تقف له كثيرا، لكن إذا بدأ البنيان يشق طريقه في السماء رفعت الناس رؤوسها إليه. أما والإنسان يعمل تحت الأرض، أقصد في البناء والتأسيس مو معنى تحت الأرض يعني بالكواليس والخفية والسرية البذر يعني البداية. فأنا أقول أنت إذا كان عندك نية عمل لا تشترط أن الناس تشير إليك بأصابعها منذ أول وهلة أو تنظر إليك أو تتحدث عنك، وليس هذا أصلا مقصدا. ليس الرياء والسمعة أن يرى الناس أو يتسمع أن تسمع كلام الناس، هذا أصلا يعني باب من مما يحبط العمل أو يقلل من أجره أو يفسده وهو من الشرك الأصغر. لكن أقول البعض يقول أنا الآن أعمل ولكن ما أحد التفت. يا أخي الكريم، علماء الإسلام الذين نفع الله بهم الأمة ظلوا سنين عددا يجلسون ويعلمون ما أحد عرفهم بعد إلى بعد أن أمضى الأنبياء. وعند نوح عليه السلام قالوا 12 رجل خلال مدة طويلة. ويعني الذين ذكروا عن العلماء الذين جلسوا للتدريس والتعليم في بداية الأمر ما كان يحضر عندهم في الحلقات اللي عدد محدود من الطلبة، ثم بعد عقد ونصف أو عقدين من الزمن أصبحت الحلقة يعني في منتهى الطرف يعني في النظر والبصر. الشاهد أن الذي ذكره الشيخ علي العبدلي جزاه الله خير مسددا من ناحية التأصيل الشرعي لما نحن بصدده من ذلك، ومن قال هلك الناس فهو أهلكهم أو أهلكهم، هذا من جانب، يعني هذا هو الذي يحكم على نفسه بالهلاك، الذي لا هم له في المجالس أن يتحدث إلا يا أخوان ما دريته ترى والله صار. يعني بعض الناس ننتظر منها الأخبار المتشائمة، الأخبار المزعجة، الأخبار يعني. ولذلك أنا أقول سبحان الله كيف تعجب مثلا من الشيخ ابن باز رحمه الله، كان أكثر الناس يأتي إليه بالأخبار المؤلمة فيعودون بالبشائر والفأل والخير وحسن النية والصلة وغير ذلك. فأعود إلى ما تفضلت به، يعني في مقابل ما نسمعه ونراه ونشاهده ونتابعه ونحسه المكر الكبار والعبث والتربص بالدعوة والعلماء والمرجعية والوطن والمجتمع وإلى غير ذلك أصبح شيئا يسمعه الأصم ويراه الأعمى. لكن السؤال، هل هذا الفعل لا يقابله فعل من العمل والخير والبناء والدعوة الله سبحانه وتعالى. مثل أول جزء من ذلك ذكره مثلا الشيخ علي آنفا حينما قال عندنا قرابة 70 بل هي إلى 80 إلى أقرب إلى قرابة 80 يعني 80,000 مسجد ما بين مسجد فروض وجامع. الجوامع قل 4,000 إلى 5,000 جامع مثلا. لاحظ كيف بالله مؤتمر أسبوعي ينعقد أسبوعيا في هذا البلد الوطن المبارك ويحضر له الناس في حالة طهارة وإنصات وخشوع ويستمعون. إذا عندك قوة تفاعلية اتصالية توجيهية قوية جدا. فلكن يبقى الضعف والخلل في الكلمة. إذا كان الخطيب يقوم بس ماخذ له أي كلمة من أي كتاب وراح ورماها وانتهى كأن الخطبة ضمان اجتماعي أو وظيفة معينة يبرئ منها نفسه أنه الناس حضروا وتكلم وخرج وانتهى الموضوع وفرق. ولذلك من هنا أحمل نفسي وأحمل خطباء أنه إذا صلى معك 1,000 فأنت تحمل ذمة يعني مسؤولية 500 ساعة. إذا صلى معك 3,000 فأنت تصرفت في 1,500 ساعة أثناء حديثك. إذن الأول ما قدم لك هذا الدين من المؤتمر الأسبوعي المتمثل في خطبة الجمعة ماذا قلت للناس؟ ماذا قدمت للناس؟ ولذلك يقول أحد الليبراليين لو كان عندنا من لو كان عندنا منبر الجمعة نتصرف فيه لقلنا أو غيرنا أو لفعلنا. رغم أن الكثير منهم يعني يعبث في الفضائيات ويتكلم في الصحافة ويكتب في الميادين التي يريد وبال اسمه المستعار في المواقع الإلكترونية ومع ذلك عاجزوا. وأنا أمثل هذا بما يعني مثل الدعوة إلى التشيع التجاري. يعني يأتيك أحد يريد مثلا يأتي إلى مجتمع سني ويريد أن يقنعه بأن يتشيع أو يقنع أفراده. طيب هؤلاء أفراد مسلمون يتعاملوا مع الناس يعرف أنه والله هذا مجتمع فيه سنة وفيه شيعة وفيه نصارى وفيه وثنيون وفيه وفيه وفيه يتعامل معهم بتعايش يعرف حقوقهم وكذا. لكن تريد تأتي إليه تريد تشيعني تشيعني ماذا تفعل؟ يعني تريدني أنا يعني أغير في ديني أن أن أن أعتقد مثلا سب الصحابة أو أعتقد عصمة الأئمة عليهم رضوان الله من الذين نحبهم ونجلهم لكن تريدني أرفعهم عن مقام حتى يكونوا بمقام الأنبياء؟ تريدني مثلا والله أبيح عرضي وأهلي وقول تعالوا تفضلوا تمتعوا؟ تريدني يعني هذا سميه تشيع تجاري. أنه بعض الناس بس مجرد ينقطع الدعم سوف يعود إلى سنيته. ولذلك أنا أقول لكثير من يتحدثون في هذا الباب من جزء ما يتحدث به من التشاؤم أنه والله هناك مجتمعات إسلامية تشيعت. يا حبيبي أنا أجزم لك مجرد ينتهي الدعم ينتهي التشيع ينتهي. لأن دخل تجارة دخل مصلحة دخل نفعيا ما دخل اعتقادا. لأن ليس فيه جديد. إن كان التشيع سيأتي إلي بحب آل البيت فأنا أتقرب إلى الله بحب آل البيت. والفطرة يا شيخ أيضا لها دور. وكذلك الفطرة ترفض ذلك. يعني تعال إلى شخص تقول له تعال والله أنا بأدعوك وسوف أوصل لك رسائل مباشرة أو غير مباشرة حتى يقع في قلبك البغض والكراهية لعائشة وعمر بن الخطاب والصحابة وعثمان بن عفان وبعض رواة الحديث وأبي هريرة وغير ذلك. من الذي يقبل ذلك؟ أنت ما أتيتني بجديد. إما أن تأتي بشيء أنا أتقرب إلى الله به. تأتيني بحقوق آل البيت. أهل البيت هم عيوني ونورها وسوادها. أهل البيت هم قلبي وروحي ومخي ودمي ولحمي وعظمي. أهل البيت هم معزتي وكرامتي. أهل البيت هم الذين أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بأن أجعل لهم المكانة العلية السنية الرفيعة الجليلة. إذا ما أتيتني بجديد. أنا أحبهم كما أحببتهم إن كنت كما تقول. لكن الجانب السلبي أو الخطأ أو المنحرف في الغلو. اعتقادك أن أغلو فيهم لا لن أجعلهم في مرتبة النبي صلى الله عليه وسلم لكني أحبهم ابتداء بفاطمة رضي الله عنها وعلي رضي الله عنه قبل ذلك والحسن والحسين وفاطمة وزين العابدين وجعفر الصادق وموسى الكاظم وعلي بن مرتضى والحسن العسكري وسامي أئمة أهل البيت رضوان الله عليه. طيب. هذا من جانب. جانب ثاني نعم. سنأخذ فاصل ثم نعود إليك مرة أخرى يا شيخ. أيها الإخوة فاصل ثم نعود إليكم ابقوا معنا. شمس الحقيقة أشراقت تبددت كتل الضباب وانزاح عن وجه الدونة ما كان يبدو من سرابي. جهاز الأسرة شاهد الآن أنت وأسرتك بأمان تام. أكبر عدد من القنوات الهادفة باختيار هيئة شرعية. أكثر من 50 قناة هادفة كل هذا بسعر رائع. للحصول على الجهاز أو الاستفسار اتصل الآن 925-12. جهاز الأسرة المشاهدة الآمنة. هل للتطرف أسباب داخلية تخص مجتمعاتنا وأسباب خارجية تأتينا من الخارج وكيف نتصدى لها؟ ألم يكن للولايات المتحدة الأمريكية دور ظاهر وبارز في مسألة التطرف، بل ربما تكون هي المذكية لهذا التطرف؟ ما دور الحوار من أجل معالجة مسألة التطرف في مجتمعاتنا؟ ما الأسباب الإعلامية والتنموية والتعليمية لظاهرة التطرف وما دورنا؟ من الحصار إلى الحوار في معالجة التطرف هو موضوع ساعة حوار مع ضيفنا الدكتور إدريس مقبول الأكاديمي والمفكر المغربي. ساعة حوار يأتيكم في الأوقات التالية. أيها الإخوة، مرحبا بكم مرة أخرى. ضيفنا هو فضيلة الشيخ سعد بن عبد الله البريك، وحديثنا عن خيرية هذه الأمة. شيخ سعد، كان حديثنا قبل الفاصل عن يعني أشبه بالدعوة للتفاؤل في بعض الجوانب الخيرية، لعلكم تذكرونها حفظك الله. عطفا على ما سلف، أمام ما يشهده البعض أو ينتقده البعض أو يعني يخشى من أثره السلبي على المجتمع في تدينه واستقامته، نقول مع الرصد الدقيق والحذر والمراغمة من أجل عدم الاستسلام لهذا الشر القادم، نقول نحن الآن أمام ولله الحمد والمنة أساطيل وأجيال وجهود و أمور جبارة كبيرة جدا هي لا تزال فاعلة في المجتمع على الأصول. نعم. يعني أول نقطة، مثل هذا المجتمع الموحد في بعض البلدان، أنت يعني تبذل جهدا جبارا من أجل أن تقول للناس اعبدوا الله وحده لا شريك له. مجرد الحديث مع الناس عن قضية أنه هذه القبور لا تنفع ولا تضر من دون الله يعتبر عند البعض مصيبة. لو تكلم أحد في منطقة من المناطق عن أنه هذه القبور لا تقدم ولا تؤخر، يعني علوه ضربا وانهالوا عليه لطما ولكما. أنت والحمد قد قطعت أشواط كبيرة جدا، عندك مجتمع موحد لا يوجد قبر ولا ضريح ولا مزار، عندك والله الحمد عبادة على ما شرعه الله ورسوله خالية من البدع، بخلاف كثير من البلدان التي إن أردت أن تجتهد في إزالة بعض البدع فيها ستقضي يعني تتعب، بل أن آثار زوال آثار سلامة هذا المجتمع من البدع انتقلت إلى مجتمعات أخرى وأحدثت فيها هذه الدعوة المباركة، لا من ناحية التوحيد ولا من ناحية سلام البدع. واعتبر هذا أكبر مكون عظيم ومحقق للأمن والطمأنينة، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم يعني بشرك أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الأمر الآخر، لاحظ هذا المجتمع، المجتمع السعودي، حتى اللي مع السيجارة وحتى اللي في جيبه بكت وحتى اللي يسمع أغاني وحتى اللي فتاة اللي عندها شيء من عدم يعني الاستقامة في كل الأمور، يعني الانضباط في كل الأمور، تجد عندها فطرة خيرة وعندهم خير وعندهم دين، ونرجو لنا ولهم الأفضل والأكمل والأحسن. فحب الخير كما تفضلت آنفا، هذه الفطرة القوية لا تزال متدفقة. لاحظ مثلا، شوف المساجد كيف يتدفق الناس لها في رمضان وتمتلئ في صلاة التراويح، اسمع البكاء والضجيج والأنين، شوف البذل والعطاء والتبرع والإنفاق السخي، شوف يعني أيام الفترات التي يطلب من الناس فيها البذل والعطاء، هذا الحلي أكثر من الأموال من كثرة ما يتفضل الناس. لاحظ أيضا عندك المساجد كما مر بنا وما في المساجد من حلقات تحفيظ القرآن والندوات والمحاضرات والأمور النافعة. لاحظ حفظك الله القنوات الإعلامية الهادفة، أول من شق هذا الطريق، ونسد يعني نجدد الشكر والدعاء والثناء لمن أسهموا في قيام هذه الثورة والنقلة النوعية في الوسائل الدعوية التي نقلتنا. يعني فيما مضى يا أخي كنت تحتاج إلى إذن وتتوسل بعض الناس حتى يعطيك إذن تلقي محاضرة على 50-60 شايب، يعني يلا حصل الخاتمة. هل الآن تستطيع تتحدث مع الملايين بدون أن تحتاج إذن من فلان ولا علان؟ وهذه من أكبر النعم بفضل الله عز وجل. فهذه النقلة، القنوات الإعلامية الهادفة، خذ قنوات المجد بأطيافها وبقنواتها، وزد على ذلك كل ما في الفلك وغير ذلك. لاحظ عندك الجولات الدعوية اليوم، هل تعلم أن هناك جموع من الشباب يعني يقومون برحلات سنوية في كل إجازة؟ هؤلاء يضربون أفريقيا، وهؤلاء يضربون شمال أفريقيا، وهؤلاء وسط وجنوب أفريقيا، وهؤلاء من هنا وهؤلاء من هنا، وبجهود محدودة. منطقة مثلا يتحدثون بلغة محلية ولغة عالمية، يأخذون من الكتيبات ويأخذون ما معهم. كثير منهم الآن يخطط ماذا سيفعل في الإجازة. البعض يقول والله أنا بروح المالي، النيجر، نيجيريا، أنا بروح الغينيا بيساو، كوناكري، بروح لغامبيا، سيركوندا، سأذهب إلى كذا. فتجد أن هناك يعني عندنا مجتمع وشباب وجيل وأمة ورجال ونساء هم الدين يمشي في حياتهم. صحيح أن الناس سكنوا البيوت والفلل والدور والقصور وعندهم من طرف الحياة ولذاتها، لكن ذلك لم يشغلهم بفضل الله عز وجل. لاحظ حينما تعلم مثلا في طلب كفالة الدعاة يتسابق الناس ويتنافسون في ذلك. لاحظ في مسألة الدعوة إلى الإسلام عبر مكاتب الدعوة وتوعية الجاليات والإسهام في ذلك، الاستقطاع الشهري، اليوم كثير من مكاتب الدعوة قامت على هذا الاستقطاع الشهري من راتبك وراتب فلان وفلان والمشاهدين والمشاهدات، وبذلك قام هذا الآلاف التي اعتنقت الإسلام وقد قدمت للعمل في هذه البلاد وعادت بعقيدة ودين ورجعوا إلى أهلهم وإلى قومهم يعني منذرين ويبشرون بهذا الدين. طيب، ليس أمرا سهلا الوعي الاجتماعي والأسري. اسمح لي الشيخ، نأخذ اتصال ثم نعود إن شاء الله. الشيخ أحمد البوعلي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم. حياكم الله شيخ أحمد. الله يحييك يا شيخ، يا مرحبا بك وبضيفك الكريم. حياكم الله شيخ سعد. حياكم الله. تفضل يا شيخ أحمد، الله يبارك فيك. بسم الله الحمد لله وصلي وسلم على رسول الله. حقيقة لا عطر بعد عروس، وقالها صاحب الفضيلة شيخنا الشيخ الدكتور سعد كله خير حقيقة وبركة. وهذا يعني يحدون حقيقة إلى أن نؤكد على جانب مهم، وهو منهج النبي صلى الله عليه وآله وسلم في جانب أساسي في حياتنا نحتاج إليه، يحتاجه الشباب، يحتاجه الفتيات، يحتاجه المجتمع، قضية التفاؤل. لأن التفاؤل إذا غرس في قلوب الناس فإن الناس بإذن الله عز وجل ستحقق أعمال إيجابية أكثر مما سمعناه مما ذكر فضيلة الشيخ ومما هو معروف. هناك جوانب كثيرة حقيقة فيها جانب من القنوط، فيها نوع من يعني التفاضل عند بعض الشباب حقيقة، لكن هذا ما ينبغي. يعني برغم ما يوجد من المشاكل في أمتنا، اضطهاد في فلسطين ومشاكل في الصومال وقضايا في السودان وأخرى في الجنوب وفي الشمال، كما قال ذاك الشاعر يعني أن اتجهت إلى الإسلام في بلد تجد كالطير مخصوصا جناحاه، وآخر يقول في الشرق آه وفي الشمال فواجع، في الغرب جوع، في الجنوب بكاء، يا أمة الثكلى عيونك هدها شجن وعشعش عبرها الإعياء. لكن برغم ما يوجد من هذه الحوارق وهذه المشاكل إلا والله إنني متفائل، متفائل رغم القنوط يذيقنا جمر السياط وزجرة الجلاد، متفائل بالغيث يسقي روضنا وسماءنا شمس وصحو بادي، متفائل بالزرع يخرج شطأه رغم الجراد كمنزل الحصاد. أنا متفائل يا أخي الكريم كثيرا بما نراه من أعمال مباركة لشبابنا. يعني أعطيك مثال من الأمثلة. اليوم على سبيل المثال افتتحت جمعية فتاة الأحساء قبل تقريبا 3 شهور أو 4 مركز العمل التطوعي. انضم لهذا المركز مئات من الأشخاص يريدون أن يشاركون. قبل تقريبا أسبوع نشقوا مع أمانة المدينة وبدأوا يزرعون زرعا ويعملون أعمالا ويقدمون برامجا. هذه الأعمال ولله الحمد إذا وظفت التوظيف الصحيح وتحت مظلة واضحة وبين سنحقق أشياء كثيرة. من الأشياء يا أخي التي ممكن أن تبشر بالخير، غدا يفتتح سمو الأمير بدر بن محمد بن جلوي محافظ الأحساء يرعاه الله، يفتتح ملتقى التربية الأمنية الأول، وهذا قام عليه مجموعة من طبعا أرباب إدارة التربية والتعليم انضروا لهذه الفكرة بناء على توجيهات خادم الحرمين الشريفين وسمو وزير وسمو النائب الثاني وسمو الأمير سلطان وسمو النائب الثاني وكذلك توجهات الوزارة، بدأ نشطت الإدارة بإنشاء لجنة اسمها لجنة تعزيز الأمن الفكري، وهذه اللجنة قامت بعمل ملتقى التربية الأمنية الأول، وسيكون أحد الضيوف الكرام الذين سنسعد بهم غدا صاحب الفضيلة الشيخ سعد، أسأل الله أن يوصله بسلامة وأن يوفقه. سيشارك معنا مجموعة، لكن هذا العمل الذي يعني نحن في أمس الحاجة إليه في هذا الوقت في حقيقة الأمر ينبغي أن يكون لنا دور فيه. يعني أنا أريد أن أبين جانب، يعني لما اختارت مثلا الإدارة كلمة التعزيز ولم تختار كلمة التأصيل أو كلمة الزراعة، لماذا؟ لأن أصلا الأمن بأنواعه موجود وقائم في بلادنا ومدارسنا، وهذه من الأمور الإيجابية والتي نتفائل بها ولله الحمد والمنة، لكن مثل هذا الموضوع بحاجة أيضا إلى أن يعاد التعامل معه بشكل يخدم ولا يضر. الآن لو لاحظنا أن الأمن الكامل والشامل إذا كان مثلا مع وسائل السلامة مثلا الطفاية وحقيبة الإسعافات الأولية، وهذا دائما متعارف عليه، أنا أقول من وسائل تعزيز الأمن أن نعزز وجود الفكر الذي نواصل معه الوحدة الوطنية المستندة من هذا الدين العظيم ومنها الطاعة لولي الأمر ولهذه القيادة والوفاء بالعهد. نقول هذا يحتاج منا إلى بذل إيجابي. إذا نريد أن نتغلب على المصاعب وعلى هذه الأفكار التي نسمعها بين الفئة والأخرى ويتأثر فيها أحيانا بعض الشباب وإن كانوا كلا هداهم الله، لابد أن تكون عندنا برامج إيجابية. هذه البرامج تعزز الجانب الفكري الروحي الإنساني العقدي في داخلي وفي جوانح قلوب شبابنا. شكرا. لكنني يا شيخ يعني ختاما يعني أقول أنه ما زلنا متفائلين خير ولله الحمد، لأننا نرى نتاجا جميلا ونرى خيرا كثيرا ولله الحمد، ولا نكون كالكوب الذي ينظر إلى الكوب الفارغ لما ننظر إلى الكوب المليان. أسأل الله أن يبارك فيكم وأن يوفق شيخنا لمن يحبه ويرضى. شكرا. شكرا شيخ أحمد البوعلي رئيس لجنة تعزيز الأمن الفكري وإدارة التعليم بالأحساء على هذه الإضافة الجميلة. الشيخ سعد تقولون أو تعلقون على، لكن حقيقة ذكر قضية مهمة جدا، قال منهج النبوي في التفاؤل، يعني كانت لفتة رائعة. الجانب الثاني قال يعني بالرغم من وجود هالآلام إلا يجب حقيقة أن نزرع في الناس أيضا الأمل. أما المنهج النبوي فهو منهج الأنبياء. لاحظ يعقوب عليه السلام لما أخذ يوسف وقالوا أكله الذئب، قال صبر جميل والله المستعان. ثم لما عادوا وقالوا والله إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا، قال عسى الله أن يأتيني بهم جميعا، يعني يفجع بمصيبة في الآخر فيتفاءل بعودتهم جميعا. لاحظ النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يحفر الخندق، فلما استعصت تلك الصخرة وضربها بالمعول، ولاحظ كان الصحابة يربطون على بطونهم حجرا من شدة الجوع، فلما شكى أحدهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يجده، كشف النبي صلى الله عليه وسلم عن بطنه الشريف، وجد أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ربط على بطنه حجرين من شدة الجوع. ويحفرون الخندق ويتخندقون من الأحزاب التي تتكالب عليهم وتتآلب من أجل القضاء على شأفة الإسلام وقضاء عليه برمته، ثم يعني تسطع أو تبرق هذه الصخرة من ضربة المعول، فيقول الله أكبر فتحت كنوز كسرى، الله أكبر فتحت كنوز قيصر. لاحظ حين مثلا يتكلم الشيخ أحمد أبو علي جزاه الله خير في هذه الكلمة الجميلة، وأنت لاحظ حينما تستمع إلى شخص يتفائل تنبسط، ترتاح، تستانس، تفكر ماذا تفعل، تفكر كيف تساهم، تفكر يعني حينما تأتي إلى أحد تقدم له مشروع وتقول أبشرك والله عندنا عدد من الطلاب التحقوا بتحفيظ القرآن في هذه المدينة في هذه البلاد النائية، وعندنا عدد من الدعاة الذين لهم أثر وأسلم على أيديهم خلق كثير، وعندنا هذا المركز الصغير لما بني أغلقت تلك الكنيسة وأصبحت عشعش فيها العنكبوت ونعق فيها البوم والغراب، ويعني ولوا على أدراجهم ما بقوا فيها بعد قيام هذا المريكز الإسلامي أو هذا المركز أو المعهد الصغير. فتقول أنت كيف أتفاعل معكم، كيف أساهم معكم، كيف أستطيع أن أعمل معكم؟ لكن لما أجيك أقول لك يا أخي والله فتحنا حلقة وما حد سجل، وكفلنا دعاة وما حد أسلم على أيديهم، وبنينا مركز والله وزادت الشر والبدع والآثار والآثام حوله، تقول الله يلا يقويكم الله عينكم توكلوا على الله. هذا الحديث المتشائم لا يبعثك على أن تتفاعل أو تفعل أو تعمل أو تبذل أو تعطي أو تسهم، لكن الحديث المتفائل هو الذي يجعلك تقول أريد أن أضرب معكم بسهم في هذا النجاح، أريد أن أجعل لي وتدا معكم على أرض البناء وعلى أرض العطاء في هذا المجال الخير الذي أنتم وصلتم إليه. وعلى سبيل المثال يعني حينما بدأت فكرة ركاز اللي هي إقامة المحاضرات في تجمعات الناس في الحدائق العامة والأسواق، بدأت الفكرة في الكويت وفي قطر وفي بعض المواقع، ودعي إليها بعض الدعاة وطلبة العلم من العربية السعودية وشاركوا فيها نفع الله بهم. تكررت هذه التجربة، أقيمت في المملكة العربية السعودية في مدينة الدمام الأسبوع الماضي، وكانت في الشاطئ مول، يعني شرفت بدعوة للمشاركة مع الفضلاء الذين شاركوا. اللي شلفت نظري جموع الغفيرة التي اكتظت في السوق، اجتمعت في السوق من النساء والرجال بزوجاتهم والذين يمرون لقضاء يعني يشترون بضائع أو سلع أو كذا، وقفوا يستمعون الحديث. يا أخي يكفيني نجاحا أن رجل وقف 10 دقائق يستمع ومعه ولده وزوجته، أن امرأة جلست يعني جلست من من استقطعت من وقت السوق نصف ساعة لتسمع ماذا يقول طالب العلم أو العالم. إذن الأمة بخير. صحيح ستجد من يقول لك لا، ومتى عهدت المشايخ يدخلون ببشوتهم في الأسواق وهذا ما يليق وهذا ما ينبغي. ترى الأنبياء دخلوا على الطواغيت، مو بالمشايخ دخلوا في الأسواق. قال الله عز وجل لموسى وأخي هارون اذهبا ائتيا فرعون فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فالناس اليوم بحاجة، بل ستجد أن السامع يشكرك يقول كفيتني مؤونة الذهاب إلى مكان بعيد، كل ما هنالك أنني مددت في وقت التسوق وأعطيت من وقتي نصف ساعة قبل أو بعد أو أثناء هذه العملية ومعي أولادي فاستمعنا، وأصبح ذكر الله في الأسواق أمرا شائعا. أنت ادخل إلى أسواق بعض الدول الأخرى والأماكن الأخرى، ما تسمع إلا بوني إمرك وجاز وديسك وصك وصياح وأغاني وطبول ويعني هياط ومياط بلا حدود. تجي تدخل سوق تسمع أحد يرتل آية ويقرأ حديث ويوجه نصيحة ويربي مجتمع ويعلم ويفيد ويتفاعل ويعطي، والناس أحرار، ما في حد بالقوة تعال احضر. هذا داخل من يأكل منها المطعم، وهذا يأكل منها البوفيه، وهذا يشتري من الحقائب، وهذا جالس يستمع، وهذا إذن أصبح الخير قادرا أن يكون ماء سلسالا عذبا رقراقا، والناس يعني تقبله أيضا، والناس تقبل وتتفائل وتعمل بإذن الله عز وجل. أعود إلى الجوانب الإيجابية الكبيرة التي ذكرت طرفا منها من محاضرات وندوات وجولات دعوية وكفالة دعاة وأعمال مباركة كالتحذير من البدع، الدعوة الإسلام، التحذير من التطرف والغلو. اليوم هذا الفكر لما يتكلم الشيخ أحمد أبو علي عن ملتقى التربية الأمنية لتعزيز الأمن الفكري، أولا الأمن موجود لكن هذا من باب التعزيز وليس من إيجاد مفقود. وأنا أحب أطمئن نفسي وأطمئن إخواني، ولله الحمد ونحن في بلد بفضل الله ضاربة القوة في أعماق الأرض بفضل الله عز وجل، وببشرى النبي صلى الله عليه وسلم سألت ربي 3 فأعطاني 2 ولم يعطني 3، سألت ربي ألا يهلكهم بسنة بعامة فأعطاني إياها، وسألت ربي ألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيحهم وأعطاني هذه، وسألت ربي ألا يجعل بأسهم بينهم. ولذلك علينا أن نفهم أن كان من خطر فهو خطر البأس الذي بيننا داخل بيتنا داخل حدودنا داخل واقعنا، أما أن يأتي عدو يتربص بنا مهما بلغ من قوته النووية ومهما قال ومهما فعل. يا أخي الحبيب هناك دويلات أصغر من بعض الأحياء والحارات في بالنسبة للمملكة، ومع ذلك عجزت المعارضة والمؤامرات أن تسقطها وأن تزيلها. فلنطمئن، وأنا أطمئن الكثير بفضل الله عز وجل في هذا البلد من القوة الأمنية والاستخباراتية والعسكرية والقوة الدعوية والدينية والعلمية والشرعية ما يستعصي. ولذلك لم يجد الذين يريدون الفساد بهذا المجتمع أن يفسدوه إلا من داخله، وأن يسلط القلم من الداخل، ويسلط القول والكلمة والتأثير والتفكك من الداخل، ومن ثم فإذا تمسك هذا المجتمع بأصوله وثوابته وخصوصيته وما ترسخ وتربى وترعرع عليه بإذن الله يظل صلبا جامدا. لاحظ مثلا المجتمع الآن في انضباط الفتيات بالحجاب، صح يوجد هناك من سفرت وكشفت، لكن أول شيء هذا السفور ليس منتهي، يعني ما هو بآخر ما عنده، يمكن حركة مراهقة وترجع، بس الناس فيما مضى كانوا يسمعون بالمراهقة في الأولاد ما قد سمعوها بالبنات، كانت يعني الفتيات في وضع معين الآن يمكن أصبح الناس يرى شيء من مراهقة الفتيات، لكن لا يعني ذلك أننا انتهينا. كل الذي أريد أن أقوله أن ما قلناه آنفا ليس من باب الأهواء والأماني. مركز أسبار، وهذا مركز لا يمكن أن يقال والله هذا مركز صحوي ولا مركز دعوي ولا مركز معين، هذا المركز للأبحاث والدراسات يقول أن المجتمع السعودي مجتمع محافظ على دينه من خلال المؤشرات التالية: أداء الواجبات الدينية، قال 50% متوسطو الالتزام، 43% ملتزمون، الذين قالوا التزامهم ضعيف 5%. الخلاصة أن كلهم يؤدون واجباتهم. فتاوى الأسهم، لاحظ الأسهم، 73% من المستثمرين الذين بلغ عددهم 4 ملايين يتتبعون ويلتزمون فتاوى العلماء في تصنيف الشركات نقية إلى غير نقية، وبالتالي يجتنبون الحرام، بينما تبين أن 26% لا يلتفتوا لذلك. الموضوعات الدينية في الأنترنت، 92% يرون الموضوعات الدينية مهمة، ونصف هؤلاء يرون أنها مهمة جدا. البرامج الدينية في القنوات، 37% يشاهدونها باستمرار من حملة المؤهلات العلمية العالية، 42% يشاهدونها أحيانا. الاستفتاء الرسمي، لاحظ مثلا في أول تجربة انتخابية عندنا اللي هي تجربة المجالس البلدية، أين توجه الناس؟ إلى من رفع بالإسلام صوتا وشرح بالدين صدرا. إذا هذا الخير العظيم موجود في المجتمع، فينبغي أن نحافظ عليه وأن نسهم فيه. وأخيرا أود أن أقول رسالة من الهاتف الجوال، رسالة 80808، احفظوا هذا الرقم 80808 8008. رسالة لهذا الرقم، رسالة فارغة، تعني أنك تبرعت لجمعيات تحفيظ القرآن ب10 ريالات. إذا لدينا القدرة أن نسهم ونكون فاعلين في الدعوة إلى الله وفي نفع المجتمع، ونحن جالسون الآن يا ليت المشاهدين يرسلون رسالة إلى 80808. هذا مثال، هذا مثال، وإلا هناك جمعية إنسان وجمعية مرضى الفشل الكلوي وجمعية جمعيات خيرية كثيرة. فيا حبذا أن نكون إيجابيين وأن نتفائل، وأبشروا فإن الله لا يضيع أجر من أحسن. شكرا على. شكرا، جزاكم الله خير شيخ سعد. أيها الإخوة، باسمكم جميعا نشكر صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور سعد بن عبد الله البريك على ما أجاد وأفاد. نلتقيكم في حلقة قادمة بإذن الله عز وجل، دمتم في رعاية الله وحفظه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شمس الحقيقة أشراقت، تبددت كتل الضباب، وانزاح عن وجه الدنا ما كان يبدو من سرابي. شمس الحقيقة أشراقت، تبددت كتل الضباب، وانزاح عن وجه الدنا ما كان يبدو من سرابي. هذه ميادين الحياة، هذه ميادين الحياة.